وكذا اجتماع رؤساء الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية للجنة القومية المشتركة لتطبيق إيلول 15 حزيران المشترك في سينيانغ بالصين منذ يوم 19 حتى يوم 20 من هذا الشهر. تناول الاجتماع المسائل حول زيادة تنشيط الأعمال لبناء الوطن الموحد بعد حتم جدار الانقسام بأسرع وقت بتضافر القوى بين أبناء أمتنا. ناقش الاجتماع الإجراءات التطبيقية لتحقيق مصالحة الأمة وتلاحمها وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وفتح طريق العريض للسلام والتوحيد المستقل عن طريق حماية المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والمتجهة في بيان الرابع تموز المشترك وإعلان 15 حزيران المشترك وإعلان الرابع أكتوبر والتمام التنفيذية. وكرر تنشيط الفعاليات القومية المشتركة والنشاطات التضامنية المتنوعة. صدر في البلاغ المشترك. أولا، قررت اللجنة 15 حزيران القومية المشتركة إجراء الفعاليات القومية المشتركة لذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي في هذا العام في كيسون، والنادراتها لذكرى 71 لتحرير الوطن في سيول بصورة حافلة بحضور الأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في داخل البلاد وخارجها، وذلك بغية خلق أجواء السلام للبلاد وتوحيدها المستقل وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والحث على اللقاء وتبادل الزيارات المنقطع وتضامن وتحالف بين مختلف الأوساط. ثانياً، قررت لجنة 15 حزيران القومية المشتركة بذل الجهود في كل النواحي حتى يتحقق التضامن المتنوع والاجتماعات للتوحيد التي تدفع عجلتها المنظمات في كل الميادين والأقاليم من الشمال والجنوب، مثل مباريات كرة القدم للتوحيد من أعضاء الأمال في الشمال والجنوب في 15 آب، وفعالية الثقافة والجلسة الإيكا لمنظمات النساء، وفعاليات التوحيد للفلاحين ونشاطات رياضة وتضامن لطلبة الشباب وغيرها من الأعمال الدينية والتعليمية والعلمية والإعلامية. ثالثا، قررت اللجنة 15 حزيران القومية المشتركة بذل الجهود الإيجابية لإزالة الخطر العسكري الذي يزداد حدة في شبه الجزيرة الكورية على مر الأيام وترسيخ نظام السلام الدائم والمتين، وكذلك تنشيط الأعمال المتنوعة لتلاقي اعتذار الإمبراليين اليابانيين عن جرائمه الماضية المرتكبة بتهمتنا مثل جريمة الاستركاك الجنسي للجيش الياباني والتسخير والتجنيد القسري والتعويض عنها وكسب الحقوق القومية للكوريين المقيمين في اليابان وحقهم في الوجود. رابعاً، قررت اللجنة الإسراع بتضامن متعدد الجوانب والتوسيع التنظيمي في المستقبل أيضاً من أجل توافق الأمة وتطوير حركة التوحيد بلا خضوع أمام مهن ومصاعب أيا كانت، بكونها منظمة تضامنية لحركة التوحيد في الشمال والجنوب والخارج تشمل الجمع الكثير من الأوساط المختلفة في داخل البلاد وخارجها.